احنا نفضل ملوك لغايه ايه؟ لغايه ما نموت. محدش يقول لنا انتوا تتزحزحوا مثلا، لكن قالوا شهرين وتمشي، ده هيبقى ايه؟ ليس ملكا حقيقيا. نقول في امر الدين لو واحده تلبس الحجاب شويه وبعد حبه تروح جايه قلعاه تتنقب شويه وبعد كده ايه تنزعه، ده مش صفه كمال ديني. المواظبه على قيام الليل احب العمل الى الله ادومه وان قل. واحد مره يقوم الليل كله ومره ثانيه يبقى ايه؟ يبقى لا يعني لا يعرف طريقا الى صلاه القيام، نسال الله العافيه. فالامر الاول في كمال النفس ان يكون صفه راسخه، حاجه ثابته هيئه راسخه وصفه لازمه للنفس. الثاني ان يكون صفه كمال في نفسه، والا فالناس لما تكون متصوره ده كمال وهو نقص في الحقيقه. زي ما قلت لكم قبل كده، واحد حاطط الجزمه فوق على دماغه ويقول لهم ايه؟ شايفين التاج؟ شايفين التاج؟ يقولوا ايه ده دي جزمه، هو عندي جزمه قديمه دي، هي الدنيا كده، الدنيا جعلت ايه يعني نعلا تسير به الى غايه وليست انها تكون ايه فوق الراس. المهم انها جزمه ومقطعه لانها ما فيش دنيا كامله، وهو حاططها فوق دماغه يقول لهم شوفوا التاج، يقولوا ده مش تاج، دي سلطانيه، حتى مش سلطانيه، دي جزمه قديمه. فهذا الامر يجعل الانسان ان كثير جدا من الناس يظن ان هذا كمال، يظن ان مثلا الصحه والجمال كمال. تقعد الواحده مثلا من دول تتزوق، دلوقتي ما بقتش واحده، بقى ايه؟ بقى الواحد كمان، بقى يلبس السلسله ويلبس السويره ويلبس بدله وكرافطه بس يقينا ان هذا الامر سيتحول في وقت من العمر طال او قصر الى مرض والى عجز والى سوء هيئه، وهيتغير الشكل ده. وبصوا اشكال الممثلات اللي هم اهتموا بانهم يصوروه في صغرهن ولما تكبر تبقى ايه، وكذلك الممثلين. واي واحد يشوف الشباب القوي وبعد كده يبقى ايه، لازم هيجيله في كبر السن انواع الامراض التي يعني تفتك ببدنه، ونسأل الله العافية. ده الاغلب الأم في البشر. فاذا ليس ما يظنه الناس كمالا، ده مثلا على سبيل المثال الملك الذي تسفك من اجله دماء وتنفق من اجله اموال وتنتهك حرمات لتثبيت الملك، وفي الحقيقة ده عبء على الإنسان ومحاسبة ثقيلة جدا وخراب لدينه ودنياه، إنه هو يعيش معذب قلق لأن الظلم يؤدي إلى ذلك والكفر يؤدي إلى ذلك. فلتثبيت الملك تسفك دماء هائلة تكون يظنونه كمالا وهو في الحقيقة نقص هائل، وهو مسؤولية عظيمة على الإنسان. وهكذا في المال، عشان المال يروح يرتشي وياخد ربا ويدفع ربا ويظلم الناس ويغتصب اموالهم ويغتصب الاموال العامه ونحو ذلك، ويقول ان انا ايه، انا راجل بلبس كذا ومعايا فلوس كذا وبركب عربيه كذا، كل ده عشان، وهي في الحقيقه هذا من النقص، انه مرتشي، ان هو مرابي، ان هو مغتصب للاموال. يقول الثاني ان يكون صفه كمان في نفسه، فاذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، اللي هو ما هواش كمال في نفسه هو نقص، او ما هواش مستمر. فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه، المنافسة على ما ليس بكمال، ولا الاسف على فوته، حاجة راحت وهي ليست ايه، وهي ليست كمالا في نفسها، راحت مش مهم ايه ازعل لي يعني، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يقول وذلك، هي بقى هو الكمال المطلوب اللي هو ان يكون هيئة راسخة وان يكون كمالا في نفسه، وذلك ليس الا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة الا بمعرفته وإرادة وجهه. يبقى علم وايه عمل، عمل اول عمل القلب اللي هو إرادة القلب، إرادة وجه الله عز وجل، يبقى معرفة الله سبحانه وتعالى، وده يتضمن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة حقوقه على العباد

ان انت تتعلم مثلا علم الادوية عشان يعني يكون هذا الامر نافعا يعالج به الناس يحسن به اليهم. ان الاحسان الخلق وتعريفهم بنعم الله من اعظم ما يجذب قلوبهم الى الله. وهكذا يا اما بقى علوم واعمال وارادات يعود بضررها ونقصها والامها. يقول هي ما بين ما لا ينفع, بين ما لا ينفعها, ما لا ينفع النفس ولا يكملها, وما يعود بضررها ونقصها وألمها. وأن كل علم فضلا بان كل إرادة وكل عمل يعني يبعد عن الله فهو يعود ضرره ونقصه ألمه على الإنسان, خصوصا لا سيما إذا صار هيئة راسخة لها, بقت صفة, بقى مدمن, يبقى يعود ضرره إيه عليه, مدمن المواقع الإباحية, مدمن المخدرات, اي حاجه من الحاجات دي يتصور هو هيموت عشان يجيب الشريط البرشين, وبعدين ياخده عشان يعمل ايه, عشان يجيب له امراض, عشان يضيع عقله, عشان يدمر شخصيته, عشان يفسد علاقاته الاجتماعيه, علشان يعني فعلا ضرر رهيب. ومع ذلك اروج تجاره هي تجاره المواد المخدره, صح ولا غلط؟ تجار المخدرات ده معاهم فلوس بالايه, بالهبل. ليه؟ الناس كلها بتسعى الى ذلك, تسعى الى ضررها. الدخان بيتاجروا فيه بيكسبوا قد ايه؟ يخسروا طبعا خسائر على المجتمع ككل مليارات, والتجاره فيه بتكسب جامد, تخسر في الحقيقه. يعود ضررها ونقصها ولمها, لا سيما اذا صار هيئه راسخه, فانها تعذب وتتالم به بحسب لزومه لها. العشق, مرض الجنس اللي هو الممارسة به في الحرام, اي حاجة تضر الانسان ضرر بالغ, لانه ما يقدرش يستحمل يبعد, لانه يتألم بمجرد زعل ما بينه وبين اللي بيحبه, سفر اللي بيحبه. شوفوا المجانين اللي عبر الزمان, مجنون ليلى على جميل بثينة يملو اشعاره, بتحس بالشقاء اللي هم عاشوه, وفي الاخر كله مات ولم ينفعهم ذلك الامر. فده ضرر وألم, ولو هي حاجة إدمان تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها, طول ما هو قريب منها ولازم لها مش قادر يستغنى عنها يتعذب بذلك. وأما الفضائل المنفصلة عنها, يعني بتكلم هو دلوقتي على العلوم والإرادات والأعمال, دي كلها حاجات داخل النفس مش كده, عنده علم أو علم نافع علم مش نافع, علم ضار, وعنده إرادة قصد, وعنده عمل, دي كلها حاجات تبع النفس. اما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال, كالملابس البدلة والفستان واللبس اللي لابسينه, تلاقيهم عروض الازياء بهبل الناس, حاجات دي بتهبل الناس والنساء خصوصا, تجارات رائجة. طبعا هما بيلبسوا حاجات عشان يلاقوها يعني في الحقيقة, يعني دلوقتي مش بيلبسوا حاجه يلبسوها, بيلبسوا حاجه ايه تعتبر ايه خلع للملابس يعني. والمراكب العربيه والمساكن البيت والشقه والقصر والفيلا والجاه السلطه والشهره والمال. دلوقتي بقى في المحمول وبقى في موقع الفيس واللايكات قد ايه ونحو ذلك, دي كلها حاجات ايه رحمك الله. يقول فتلك في الحقيقة عوار وعيرتها مدة, عوار يعني حاجة سلف, انت عطوها لك مدة, النفس خدتها مدة ولازم تسلمها ولازم تتاخد منها. الأولاد, الأهل, كل دي حاجات خارج الإنسان, خارجه, ستعطاها مدة تمتحن بها لينظر كيف تعمل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فانت هتتاخد منك, هتتاخد منك منزوعة منزوعة. بص الأجيال السابقة كان عندهم الحاجات دي ولا لا, وكلها اتخذت منهم وكلها فقدوها بعد ذلك, سواء ملك سواء جاه سواء مال, ملابس, مراكب, بيوت, وإلا ما كنا سكننا احنا. فتلك في الحقيقة عوار وعيرتها مدة, ثم يرجع فيها المعير, المعير اللي هو سلفها لك,

بطلوا مثلا يكلموه فنانة مثلا يحصل لهم بيحصل على فكرة عدد كبير أو يحصل لهم اكتئاب شديد جدا. في ناس ما بتستحملش مثلا بعد كان في وظيفة كبيرة. أعرف واحد حكاية يعني مشهورة أنا مش عارفه شخصيا, لكن حكاية أنه أجر واحد بعد ما طلع كان وظيفة ضابط كبير, أجر واحد من اللي طلعوا من برضو سول ولا حاجة من اللي إيه اللي طلعوا معاش عشان يقف على الباب على باب البيت عشان يقف يروح جاي ايه عطيل التحية قبل ما ايه وهو طالع وهو ده عشان مش مستحمل. ولما بعد كده ينزع نزع حقيقي كامل بقى كمان ما يلاقيش حد ايه يضحك عليه بالموضوع. لكن هو فعلا الامر ده حسب الناس, هل ان الامر ده يعني صعب علينا قوي علينا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصحابة رضي الله عنهم اتعودوا في الموضوع ده رايح جاي جامد قوي. يعني ايه رايح جاي؟ بقول يعني يكون معاهم بعدين ما يكونش معاهم, يسافروا كم مرة يسافر, وبعدين مش سفر زي بتاعنا ده, احنا بنسافر في وسيلة مواصلات مريحة جدا ونروح على فنادق ويمكن احسن من بيوت الكثيرين. وانا لكن الناس كانوا بيسافروا يعملوا ايه؟ يسافروا يناموا فين؟ الصحابة رضي الله عنهم هم مسافرين في الجهاد على التراب والرملة والصخر والخوف والخطر والاكل القليل وجراب تمر يكفي 300 واحد, شوال تمر كل يوم, شوال تمر كل واحد ياخد ايه يقفل يوم تمرة واحدة كل ده. وبعدين تجي لهم الفلوس بعد كده. والرسول بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكته. لكن الصحابه رضي الله عنهم كانوا اقل اتباع الانبياء تاثرا بالدنيا عشان هم متعودوا على كده, متعودين يفارقوا الاهل ويرجعوا لهم تاني. ولذلك حصل فراق, بعضهم قتل في سبيل الله وبعضهم فقد شيئا من أهله ومسكنه قرابته. كل ده هم تعودوا على التضحية بي. عشان كده لم تتألم النفوس وتتعذب إذا أخذت العارية. لكن أي نفس إنسانية تتعلق بالفضائل المنفصل عنها كأنها تصبح لازمة لها فلا يعني إذا نزعت عنها تتألم وتتعذب برجوعه, رجوع المعير فيما أعطاه. لا سيما إذا كانت هي غاية كمالها فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. هو أصلا ما حسش بلذة إلا في الحاجات دي وما حسش بفرحة إلا لما الحاجات دي حصلت له. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللي فرح بالله سبحانه وتعالى هو حد يقدر يشيلها منه دي؟ دي بإذن الله فرح بقربه من الله بمعرفته بالله باستحضاره معاني الأسماء والصفات وشهود أثارها واستحضار أفعال الرب وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. استحضر الحاجات دي ده بعد ما يموت هتفضل لأنه هو يبقى عمله الصالح ودي شهوده حاله حاصل فيها. يقول فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. يجري وراء الفلوس, يجري وراء الشهرة, يجري وراء الملك وهو فاكر نفسه عايز يسعد نفسه وهو إيه لا يسعد. يجري وراء الجنس, يجري وراء الموقع الإباحي, يضيع نفسه يدمرها تدميرا. يقول فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة. اللذة الحقيقية للنفس الإنسانية بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة بالله والمحبة لله والسلوك أن يسلك فعليا بقلبه وبجوارحه في الطريق المستقيم في الصراط المستقيم. يقول وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك ومتى عدم ذلك وخلى منه. لو ما عندوش معرفة بالله ولا محبة لله ولا انتقال قلب